فلا تدع مع الله إلها آخر فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين. رجع الكلام إلى بداية السورة بعد أن بين موقف الأمم مع رسلها وما نصل الله به الرسل على أممها وما حفظ الله به رسله وأتباعهم وأهلك المكذبين بهم، عاد الكلام إلى القرآن، ولذلك هذا معطوف على قوله في السورة أول السورة: وما تنزلت به، لا الآية اللي: وما يأتيهم من ذكر من ربهم، وما يأتيهم من ذكر من ربهم، أي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، أي الذكر الرحمن، إنه لتنزيل رب العالمين. هذا معطوف عليه وبيان له. إنه أي القرآن، لتنزيل لام مؤكدة، أي تنزيل رب العالمين، نازل من الله تعالى، صفة من صفاته بكلامه يخلق. وإنه أي القرآن، والله إنه لتنزيل رب العالمين، أي نزله الله تعالى على رسوله جبريل ونزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، إنه أي القرآن، تنزيل رب العالمين، أي نزله رب العالمين، نزل به جبريل وبعدين قال: على قلبك. على قلبك أي لتحفظه وتفهمه وتتبره وتعمل به، لأن مكان حفظ هذا الوحي هو القلب. لتكون من المنذرين. ولذلك لما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقفه ويحفظه بسرعة، قال له ربه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، فاتبع أحكامه. فهو محفوظ بحفظ الله له يجعله في صدره، ولذلك قال: نزله على قلبك. نزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قلبه، وفعل ذلك لتكون به بالقرآن من المنذرين، أي المخوفين: من عصاك ومن لم يتبعك بعقوبة الله. بعدين قال: بلسان عربي مبين، لسان عربي واضح لا لبس فيه. ولذلك هذا الدين لا بد فيه من اللغة العربية، لا بد لمن يريد أن يفهم الشريعة أن يتعلم اللغة العربية، لأن الله تعالى قال بلسان عربي، والذي لا يعلم العربية فهمه للدلالات ناقص، واستنباطه ناقص، وترجيحه ناقص، واستيعابه للأساليب ناقص، ولذلك هذا الضعف الذي هو مستشري الآن بين المسلمين في العالم الإسلامي وبالأخص العربي، سببه الضعف في العلوم المساعدة وبالأخص اللغة العربية، لأنه لا سبيل لأن يكون الرجل عالما إلا بفهم اللغة العربية، ولذلك قال بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه، لغة قريش ولغة، ولكن في كل اللغات على القول الصحيح، كل لغات العرب موجودة فيه. ذكر ذلك السيوطي في كتابه المزهر. وإنه أي القرآن لفي زبور كتب الأولين نعته ومعانيه وصفاته، أولم يكن لهم حجة وبرهان أن يعلمه علماء بني إسرائيل ويصدقوا به كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن صدقوا وصدعوا بالحق. ثم قال جل وعلا ولو نزلناه هذا القرآن على بعض الأعجمين، سواء كان عربي لا يبين أو أعجمي لا يفهم العربية أو داب أعجمي لا تعرف تتكلم، لأن الأعجمي هنا هو الذي لا يبين، سواء كان عربيا أو أعجميا أو كان دابة بهيمة، لقرأه فقرأه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه ذلك الأعجمي عليهم ما كانوا به يؤمنون، كما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولذلك هذه الشرائح التي حجبت عن الهداية لا تنفع فيها النصيحة ولا تنفع فيها الأدلة ولا تنفع فيها الحجج ولا تنفع فيها البراهين، لأن موارد العلم سدت عن النفع، نرجو الله السلام والعافية. ذلك الذين خلقوا للنار لا يستعملون موارد العلم فيما ينفعهم، يستعملونها فيما يضرهم، ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في الدنيا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لا يعقلون بها الحق لا يسمعون بها الحق وإنما يسمعون بها ويعقلون بها الضلال والأمور التافهة. إذن قال له هؤلاء لو جعلنا أعجمي ينطق بالقرآن ويوضحه لهم ما آمنوا به، فكيف وأنت جئتهم وأنت عربي ويعرفونك وجئتهم بأسلوبهم وقلت لهم الدليل على صدق هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله، فإن عجزتم فقد أوعدتكم العقوبة فاتقوا العقوبة، دليل واضح وبرهان ساطع، ولكن من يضلل الله فلا هادي له، نرجو الله السلام والعافية. إذن يقول جل وعلا ولو نزلنا هذا الكتاب على بعض الأعجمين ممن هو عربي لا يفصح أو ممن هو أعجمي أو ممن هو بهيمة، فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون هؤلاء. كذلك ما كانوا بهذا الكتاب وبهذا الدين مؤمنين لما جبلوا عليه من الضلال، نرجو الله السلام والعافية. كذلك مثل هذا السلك نسلكه أي الكفر والتكذيب والإجرام في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أو نسلكه نجعلهم يقرؤونه ويفهمونه ولتقوم عليهم الحجة لكن لا يؤمنون به، والقول الأول أقوى وهو الذي يمشي مع السياق. أي كذلك نسلكه أي اللي هو الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون بالقرآن، أو كذلك نجعلهم يفهمون القرآن ويحفظونه لكن يكذبون به لما سبق في علم الله تعالى من أن الله تعالى حجبهم عن الإيمان. وقد كذلك سلكناه، أيوة في الحجر نسلكه، هنا قال سلكناه، هناك بالمضارع، هنا كذلك سلكناه أي حفظناه وأدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أو كذلك حببناه وأدخلناه في قلوب المجرمين أي الكفر، فلأنهم كفار لا يؤمنون بالقرآن، فلدخول الكفر في قلوبهم وجعل قلوبهم مليئة بالكفر لذلك لا يؤمنون بالقرآن ولا يصدقون به. وقد لا يؤمنون به، وقد خلت لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم عياذا بالله، محجوبون عن الإيمان إلى أن يموتوا على الكفر، فإذا ماتوا على الكفر أو قاربوا الموت رأوا العذاب، لأن الإنسان إذا جاءته الملائكة تريد أن تأخذ روحه تبينت له الحقائق ذلك الوقت، كأنه بدأ يكون في عالم آخر. ولذلك ما القبر وما بعده روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نرجو الله السلام والعافية. إذن أدخلنا هذا الكفر في قلوب المجرمين الكافرين، لإدخال الكفر في قلوبهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يروا العذاب الأليم، يستمر معهم ذلك إلى أن يشاهدوا العذاب الأليم، فيأتيهم العذاب الذي يكون بقتل الكفار أو بدخولهم في النار. من سلم من القتل والأسر والتعذيب مات حتف أنفه فدخل النار، ومن جاءه المسلمون وأوقعوا به يرى العذاب الأول والعذاب الثاني، فيأتيهم ذلك العذاب بغتة بمجيء الموت أو بمجيء الهزيمة والأسر عليهم، والحال أنهم لا يشعرون. فإذا شاهدوا الحقيقة وتبين لهم خطأ ما هم عليه يقولون هل نحن ممرون، هل نحن مؤخرون وممهولون حتى نسترجع ما فاتنا من الطاعة ومن الأعمال الخير، يقول هذا ويقول يا ويلتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولكن لو ردوا لأنهم مجبولين على الكفر، نرجو الله السلام والعافية. أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون هؤلاء ويقولوا أنزل علينا كسفا من السماء، أتنا بآية، أمطر علينا حجارة، أفبعذابنا يستعجلون. ها هو العذاب جاءكم، وهب أنكم متعتم، أفرأيت إن متعناكم سنين، أخبرني أو أفرض أنك متعت عمر الدنيا. ثم جاءكم هؤلاء الكفرة ما كنتم توعدون به من العقوبة ومن النكال ومن الألم، ما أغنى عنكم تمتعكم قبل وقوع العذاب، لا يجدي لكم شيئا. أخبرني إن متعتكم مدة عمر الدنيا، متعناكم سنين عمر الدنيا، ثم جاءكم وقع بكم وحصل لكم ما كنتم توعدون من العقوبة ومن النكال، ما الذي يغني عنكم؟ ما أغنى عنكم ما كانوا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قبل نزول العذاب بهم، لا يغني عنهم شيء. ولذلك يقال لصاحب أهل النار: هل رأيت خيرا؟ قد يقول: لا، ما رأيت خيرا. ويقال لصاحب الجنة: هل رأيت شرا؟ قد يقول: ما رأيت شرا قط. فلذلك قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا الكلام بليغ وموجز. متاع الدنيا قليل، ما هو آت آت، اليوم وبكرة اليوم وبكرة انتهى الشريط. فلذلك العاقل من عمل لما بعد الموت، العاقل من عمل لما بعد الموت. واجتهد وجد ولم تكن حياته أمنيات، ما الأمنيات، إن الأمانية والأحلام تضليل. اعملوا، الواحد يعمل يباشر الطاعة، يتجنب المعصية، يخطط من الآن للنجاة، النجاة النجاة، الخط طويل، والذي لم يأخذ زاد في الدنيا لا زاد يوم القيامة، ما فيه زاد إلا من اليوم. الذي يخرج من الدنيا بغير زاد ما عنده زاد يوم القيامة أبدا. هؤلاء الذين متعوا آلاف السنين ودخلوا النار، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بعدين يقول: وما أهلكنا من قرية، من تأكيد، وما أهلكنا قرية، أي قرية من القرى، إلا ولها منذرون، إلا لها منذرون. لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة والعذر، رحمة بخلقه وكرامة وعدلا مع من أوجدهم. كل إنسان لا يدخل النار إلا بعد قيام الحجة عليه. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها رسل ودعاة جاءوها وقالوا لها: هذا حرام لا تفعلوا، هذا واجب افعلوا. ولذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة مهما كان، لو مات على الكفر لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أفواج أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. وقال المحققون: إن الذين ماتوا على الكفر ولم تأتيهم الرسل إنهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل آمن بها دخل النار فأصبح من أهل الجنة، ومن كان في علم الله لو جاءته الرسل كذب بها امتنع من دخول النار فحقت عليه النار. وأنكر هذا الحافظ ابن عبد البر ونصره الحافظ بن كثير والوالد في كتبه، والله تعالى أعلم. إذن لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة، كما قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، إلا لها منذرون ذكرى. منذرون ذكرى، يمكن ذكرى مفعول مطلق من منذرون، ويمكن تكون حال منذرون في حال كونها مذكرة لهم، ويمكن تكون مفعول لأجله، إلا لها منذرون لأجل التذكير والتخويف، ويمكن أن تكون مبتدأ أو خبر. إذن ذكرى فيها أربع عاريب: مفعول مطلق، حال، مفعول لأجله، خبر أو مبتدأ، هي ذكرى. وما كنا ظالمين، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين كما ينبغي، إن هو إلا سحر أو كهانة، لا لا، وما ينبغي وما يستطيع الشياطين أن يصلوا إليه ولا أن يكونوا حوله، وما يستطيعون. إنهم الشياطين عن السمع بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعزولون لمبعدون. إذن هذا كتاب أنزله الله على نبيه تبيانا لكل شيء، فيه سعادة البشرية، وفيه حل مشاكلها، وفيه عزتها ورفعتها، وفيه حكم ما بينها، وفيه كل ما تحتاجه الأمة، فحري بها أن تقرأه وتفهمه وتتبره وتتأمله وتتجه إليه في حل مشاكلها منه. هذا القرآن تبيان لكل شيء. إذن لما لا نحاول أن كل ما نحتاج إليه نأخذه من القرآن تبيانا لكل شيء. هذا كلام الله، قال ممتنا على النبي في سورة النعم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن كيف نعز أنفسنا بالقرآن؟ كيف نقوي إدارتنا بالقرآن؟ كيف نربي أنفسنا ومن نعول على القرآن؟ كيف نكون حياتنا على القرآن؟ كيف نحكم فينا القرآن؟ كيف نتأدب بآداب القرآن؟ كيف نتخلق بأخلاق القرآن؟ كيف نعز أنفسنا بالقرآن؟ إذن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم الشياطين عن السمع لهذا القرآن والوحي لمعزولون. هنا ثقل الجملة، هذا الكلام القادم هو ثقل الجملة: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا ثقل الجملة كله في السورة، هذا الكلام: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هذه النتيجة من إرسال الرسل ومن إيجاد الكون كله: فلا تدعو مع الله إلها آخر، فإنك إن فعلت ذلك تكون من المعذبين. ثم قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر، أخبرهم بما في الوحي وما يكون وراء هذا الإخبار من الخطورة إن لم ينفذوا. الإنذار هو الإخبار المشوب بتهديد وتخويف. أنذر، خوف، هدد عشيرتك بنو هاشم وبنو المطلب. قال دعاهم: يا صباحا، أرأيتم إن أخبرتكم أن وراء هذا الأكمة خيل، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك، أليس إلى اليوم دعوتنا؟ فبادر بالتكذيب فبودر بشقائه. قال تبت يدا أبي لهب وتب، يا عم يا عباس يا عم صفية يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله من شيء، سلوني ما أملك. كل واحد نفسه، كل واحد يطيع ربه، كل واحد يعبد الله، الله النجاة النجاة. لذلك هذا الدين وضح كل ما نحتاج إليه، وبالأخص فيما هو في جانب المعتقد وجانب عبادة الله وجانب ظلم الآخرين. فالإسلام وضح كيف يعبد الله، ووضح كيف يتجنب العاقل ظلم الآخرين. لذلك الأمور التي تكون فيها ظلم بينها، بين كل حق واحد في الإرث عشان ما يظلم بعض بعض. بين حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الابن، حقوق الوالد، لأن هذه تقع فيها مشاكل. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحري بنا أن نظهر جمال هذا الدين في حياتنا، أن نلبس الدين. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خوف عشيرتك. وبعد التخويف من دخل في الإسلام فاخفض له جناحك، هذا تعبير عن الأدب والرفق به. ولذلك قال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما قال للرجل الذي قال له علمني مما علمك الله، الذي هو وكان عنده صناديد قريش يريد أن يدخلهم في الإسلام، وكان هذا مسلم ولا يخاف عليه، والرجل أعمى لا يراه، فالتفت عنه صلوات الله وسلامه عليه حرصا على جماعته لكي لا يدخلوا النار ولكي يقوى الإسلام بهؤلاء الكبراء الصناديد. قال له ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبد الله بن أمي مكتوم، وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلا. فيقال إنه كان إذا جاء ينشر له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلوات الله وسلامه عليه. إذن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بعض الناس إذا رأى الفقراء يحتقرهم ويغضب، ما ينبغي المسلم أن يغضب من الفقراء، ينبغي أن يفرح. هل إخوانك يريدون منك خير تعطيهم أو ترفق بهم؟ أكثر أهل الجنة من؟ فقراء الضعاف، لأن الفقير ما عنده حساب قليل يدخل الجنة. لكن أكثر ما يحبس عن الجنة أهل الجدة، أهل الغنى، لأنهم يحاسبون. أما الذي يأتي ما عنده شيء يدخل على طول، المسافر إذا كان ما عنده متاع يمشي على طول يصل، لكن إذا كان عنده متاع ما يقدر يسرع. ذلك الفقراء يدخلون قبل أهل الغناء بنص يوم، 500 سنة. لا لكن المال الصالح ما في مثله. لكن من يكون صالح للمال الصالح؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله العلم فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار. لكن الذي عنده علم ما يعمل به، هذا في خطر، والذي عنده مال لا ينفقه في خطر. أما الفقير الله راحه، طبعا الفقير إذا كان صابرا، أما إذا لم يكن صابر فهو عياذا بالله مثل الغني الذي يضع ماله في غير محله. لذلك قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لذلك يقال أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وعن صالح المسلمين كان الفقراء في مجلسه كالملوك. رجل سلط الله عليه المال وأعطاه العلم والفضل وكان عنده ثروة كبيرة مهيئها لفقراء المسلمين وطلاب العلم. فلذلك كان إذا جاء الفقراء لمجلسه يصبحوا كالملوك لما يروا من الإكرام والحفاوة. وهو رجل كان من الصالحين. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم سيرة الصلحاء، سيرة الأنبياء والصحابة وكبار العلماء، لأن هذه ترفع الهمم وتجعل الإنسان يتوق إلى المعالي. نعم. إذن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك هؤلاء الذين لم يقبلوا فقل إني بريء مما تعملون، لكم عملكم ولعملي. ثم قال: وتوكل على العزيز الرحيم. مع ذلك قم بالأسباب وتوكل على العزيز الغالب الرحيم الذي يرحم خلقه، يرحم المؤمنين، يرحم التائبين، يرحم الضعاف، يرحم المضطرين، يرحم الداعين. ولذلك الرحيم خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، أما الرحمن لجميع الكون، وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والأخرى. وتوكل على العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بالتائبين، الرحيم بالداعين، الرحيم بالملتجئين له، الذي يراك حين تقوم للصلاة أو للقعود أو الحركة وتقلبك في الساجدين. ولذلك هذا يشير إلى أن يعني الجماعة لازمة، إنه جل وعلا هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم فسيجازي كلا بعمله. وما دام سميع وعليم فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. وهذا صالح للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.